بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة الروم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. هذه الآيات يبين الله جل وعلا فيها ظهور الفساد وانتشاره، والفساد هو العمل بمعاصي الله جل وعلا، فيشمل الشرك فما دونه، لأن هذا كما قال ابن عباس أن الإفساد في الأرض هو العمل فيها بالمعاصي. فظهر الفساد أي العمل بالمعاصي في البر والبحر، والبر والبحر هنا ذهب الجمهور أنه، ومنهم ابن عباس وعكرمة والضحاك والسدي وغيرهم، أن المراد بالبر هنا هو الفيافي، وقال الطبري الفلوات، يعني الصحراء فيافي التي ليس فيها أحد أو التي فيها أهل البادية فقط. والمراد بالبحر الأمصار والقرى، وهي الأمصار والقرى التي على المياه والأنهار. إذن هذا القول الأول، أن المراد بالبر الفيافي أو الفلوات، والمراد بالبحر هو الأمصار والقرى، وقيده بعضهم التي تكون على المياه والأنهار. يعني إذا كانت هذا المصر أو هذه المدينة على طرف البحر أو على طرف نهر، هذا هو المراد بالبحر. وجاء عن عكرمة أنه قال في قوله ظهر الفساد في البر والبحر، قال: إن العرب تسمي الأمصار بحرا. وأيضا جاء عنه أنه قال ظهر الفساد في البر والبحر، قال: أما إني لا أقول بحركم هذا، ولكن كل قرية على ماء جار. وجاء عن قتادة أنه قال: البر أهل العمود والبحر أهل القرى والريف. وهذا يعني يوضح أن المراد بالبر أهل العمود. أهل العمود المراد بهم البادية، يقال لهم أهل العمود لأنهم يبنون الأعمد، يعني يبنون بيوت الشعر على الأعمد، يضعونها على أعمد. وقال ابن عباس: إن البر ما كان من المدن والقرى على غير نهر، والبحر ما كان على شط نهر. وأنا ذكرت أقوالهم ليتضح لكم هذا القول الذي هو قول الجمهور، أن المراد بالبر الفيافي والفلوات، والمراد بالبحر الأمصار والقرى. وهذا هو القول الأول، وقد قال ابن كثير: وهذا القول هو الأظهر وعليه الأكثر، ويؤيده ما ذكره محمد بن إسحاق في السيرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح ملك أيلة وكتب له ببحره، يعني ببلده. والقول الثاني قالوا: المراد بالبر هو البر المعروف، وبالبحر البحر المعروف. وقال عطاء الخراساني: المراد بالبر ما فيه من المدائن والقرى، وبالبحر جزائره، يعني الجزر التي في البحر، هذا هو المراد بالبحر. والقول الأول أظهر، وخاصة أن هذا هو عرف العرب وهذا هو المعلوم. وإن كان بعضهم قال: المراد به البر المعروف والبحر المعروف. طيب كيف يكون فساد في البحر، وخاصة في تلك الأوقات ما كان يعني ركوبهم للبحر إلا لحاجة ملحة، قال العلماء الذين قالوا بهذا القول المراد به أخذ السفينة غصبا، يعني أن تؤخذ السفن غصبا. واستدلوا وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، ولكن الشوكاني أبطل هذه الأقوال وقال لا دليل على هذا، هذا القرآن منزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقصة السفينة وقصة موسى مع الخضر هذه قبل أن ينزل القرآن. فالله جل وعلا يخبر عن ذلك الزمان وذلك الحال الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الفساد في الأرض هو العمل فيها بالمعاصي، وما ذكره بعضهم أن ظهور الفساد هو انقطاع المطر عن البر يعقبه القحط، وعن البحر تعمى دوابه قال تصاب بالعمى، وما ذكره أيضا مجاهد فساد البر قتل ابن آدم وفساد البحر أخذ السفينة غصبا، وأيضا قول بعضهم بأن المراد بالفساد هو النقص في الثمار والزروع بسبب المعاصي. هذا كله من باب ذكر بعض الأنواع وبعضها غير مسلم، لكن القرآن يفسر بعضه بعضا. فالفساد في الأرض هو العمل فيها بالمعاصي من الشرك فما دون الشرك. فهنا يقول الله جل وعلا ظهر الفساد المعاصي والذنوب من الشرك والكبائر وغير ذلك، وانتشر وفشى وصار ظاهرا بينا في البر، وهي تلك القفار والفيافي والأماكن التي لا ماء فيها، لا بحر ولا نهر فيها. والبحر هي تلك المدن والأمصار والبلدان التي تكون على طرف البحر أو تكون على طرف النهر، هذا هو الذي عليه الأكثر وهو ظاهر الأمر والله أعلم. قال جل وعلا بما كسبت أيديهم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، الباء هنا للسببية أي بسبب كسب الناس، وما يجوز أن تكون موصولة أو مصدرية، فإن كانت موصولة بسبب الذي كسبت أيدي الناس، أو وإن كانت مصدرية فالتقدير بسبب كسب أيدي الناس. وأيدي الناس المراد هنا يعني كسبهم وأعمالهم، وإن كان عملهم ليس بالأيدي، لو كان عملهم بالألسن أو بالأرجل أو بالأعين أو غير ذلك فهو من كسب الناس، لكنه يعبر عن الكسب باليمين من باب التعبير بالجزء وإرادة الكل، وهذا عرف القرآن. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، فهذا عرف القرآن. وإلا المراد كل ذنب يكسبه يفعله العباد وكل معصية باليد أو غيرها ليذيقهم بعض الذي عملوا. قال ابن كثير أن يبتليهم بنقص الأموال والأنفس والثمرات اختبارا منه ومجازاة على صنيعهم لعلهم يرجعون، أي عن المعاصي، كما قال تعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، ثم قال تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، أي من قبلكم كان أكثرهم مشركين، أي فانظروا ماذا حل بهم من تكذيب الرسل وكفر النعم. إذن الله جل وعلا أذاق العباد بسبب ما كسبت أيديهم من الذنوب والمعاصي كل ذلك لعلهم يرجعون عن أعمالهم التي أثرت تلك المصائب وذلك الفساد، لعلهم يرجعون عليها ويتوبون وينيبون إلى الله جل وعلا. ثم قال: قل سيروا في الأرض، سيروا في الأرض وانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل من الأمة السابقة الكافرة الذين كفروا وعملوا بالذنوب والمعاصي بالشرك والكفر ولم يؤمنوا، فإن الله قد أهلكهم وأبادهم وعذبهم، وكان أكثرهم مشركين، لأن أتباع الأنبياء قليل وأكثر الناس على الشرك والكفر، كما جاء في الحديث الذي في البخاري وغيرها أن الله جل وعلا يقول: يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك، فيخرج من كل 1999 إلى النار وواحدا إلى الجنة. فهذا دليل أن أكثر الناس كانوا على الشرك. ولا شك أن الكافر إذا أهلكه الله استراح منه العباد والبلاد، قال ابن كثير: وثبت في الصحيح، والحديث في صحيح البخاري وغيره، وثبت في الصحيح أن الفاجر إذا مات تستريح العباد والبلاد والشجر والدواب. ولا شك أن العمل بطاعة الله جل وعلا سبب للبركات في الأرض وكثرة خيرها ونمائها، ولهذا روى الإمام أحمد عن عوف عن أبي قحذم قال: وجد رجل في زمان زياد أو ابن أبي زياد في زمان زياد أو ابن زياد صرة فيها حب، يعني من أمثال النوى، يعني من بر، وجد فيها حبا يعني من بر، فوجد هذا الحب أمثال النوى عليه مكتوب: هذا نبت، هذا نبت في زمان كان يعمل فيه بالعدل، يعني زمن متقدم في زمن معاوية. فيقول أنهم وجدوا حبا من بر، وإذا الحبة الواحدة مثل نواة التمر كبيرة جدا، ليست مثل الحبوب التي عندنا الآن، وإذا مكتوب عليها: هذا نبت في زمانه في زمان كان يعمل فيه بالعدل. فلا شك أن طاعة الله والاستقامة على دين الله والعمل بأمره والعدل وعدم الظلم والجور وعدم الذنوب والمعاصي يجعل الله جل وعلا بسبب ذلك بركات الأرض. ثم قال جل وعلا: فأقم وجهك للدين القيم. وقد مر معنا في آيات سابقات أن معنى فأقم وجهك أي سدد وجهك واستقم على دين الله جل وعلا، للدين القيم، وهو دين الإسلام الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو التوحيد. قال جل وعلا: من قبل أن يأتي يوم لا مرد له. وهذا وإن كان أمرا للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن المراد به أمته، والمراد به من يمكن أن يزيغ أو لا يستقيم على الدين. أما النبي صلى الله عليه وسلم فهو قد أقام وجهه لدين الله واستقام عليه وعصمه الله، فهو معصوم، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، هو من أهل الجنة. لكن هذا يوجه إلى من ليس معصوما، فإذا كان وجه للنبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يمكن أن يقع منه هذا، فغيره من باب أولى وأحرى. من قبل أن يأتي يوم لا مرد له، وهو يوم القيامة، وهو يوم آت ولا بد منه، لا مرد له، لا يرده راد ولا يسده صاد، فسيأتي ويقع بلا شك ولا ريب. وهذا الإيمان هو، وهذا اليوم الآخر، ويجب الإيمان، هو أحد أركان الإيمان الستة الذي يجب يعتقده المسلم ويدين الله به. ثم قال: يومئذ يصدعون. يومئذ يعني يوم إتيان ذلك اليوم وهو يوم القيامة ويوم البعث والنشور يتصدعون أي يتفرقون، يتصدع الناس يتفرقون. قال الطبري يتفرقون فرقتين من قولهم صدأت الغنم إذا فرقتها فرقتين، فريق في الجنة وفريق في السعير. يتصدعون يتفرقون إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. ثم قال من كفر فعليه كفره. إذن لما ذكر أنهم يتصدعون يتفرقون إلى فريقين ذكر حال الفريقين، فقال من كفر فعليه كفره، عليه جزاء كفره وهو عذاب الله جل وعلا وإدخاله النار كل نفس مما كسبت رهينة، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. هذا الفريق الثاني، من عمل صالحا أي عملا صالحا وهو ما اجتمع فيه ابتغاء وجه الله الإخلاص فيه والمتابعة فيه للرسل فلأنفسهم يمهدون. ومعنى يمهدون أي يوطئون لأنفسهم في الآخرة فراشا وقرارا بالعمل الصالح، ومنه مهد الصبي والمهاد الفراش. وقد تقول قد مهدت الفراش مهدا بسطته ووطأته، وتمهيد الأمور تسويتها وإصلاحها ونحو ذلك. قال الطبري في تفسيره قال فلأنفسهم يمهدون، قال لأنفسهم يستعدون ويسوون المضجع ليسلموا من عقاب ربهم. وجاء عن بعض المفسرين فلأنفسهم يمهدون قال هو القبر. فالحاصل أن يمهدون يعني يقدمون من الأعمال التي تكون لهم نجاة ووقاء يوم القيامة. ثم قال جل وعلا ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. فالله سبحانه وتعالى أمر عباده بالمبادرة إلى الاستقامة في طاعته والمبادرة إلى الخيرات ثم أخبر أنه يجازيهم على أعمالهم، ولكن المؤمنين يجازيهم مجازاة الفضل، لأنه قال هنا ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله يتفضل عليهم. قال ابن كثير أن يجازيهم مجازاة الفضل الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما يشاء الله، إنه لا يحب الكافرين جل وعلا. ومع هذا هو العادل فيهم الذي لا يجور، فهو لا يحب الكافرين، وهذا تنفير من الكفر وتحذير منه، ولكن مع ذلك لا يظلمهم بل هو حكم عدل. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، وهم لا يظلمون. ثم قال جل وعلا ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ومن آياته، قال الطبري أي من أدلة وحدانيته، لأن الآيات جمع آية وهي العلامات الدالات على الحق، العلامات المبينات الموضحات للحق. فمن آياته أن يرسل الرياح مبشرات، كما قال جل وعلا هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت الآية. قال الطبري مبشرات بالغيث والرحمة. قال ابن كثير يذكر تعالى نعمه على خلقه في إرساله الرياح مبشرات بين يدي رحمته بمجيء الغيث عقيبها أو عقيبها، ولهذا قال وليذيقكم من رحمته. أي المطر الذي ينزله فيحيي به العبادة والبلاد. وقال ابن جرير: وليذيقكم من رحمته ولينزل عليكم من رحمته وهو الغيث الذي يحيي به البلاد ولتجري الفلك بأمره. قال ابن جرير، قال ابن كثير: أي في البحر، وإنما سيرها بالريح. وقال الطبري: ولتجري السفن في البحار، ولتجري السفن في البحار بها بأمره إياها. إذن أرسل الرياح لأمور مبشرات وليذيقكم من رحمته، وأرسلها أيضا لتجري الفلك بأمره، لأن الفلك إنما تسير عند هبوب الرياح، إذا هبت الرياح تسير، يضعون الشراع بطرق معينة فتسير، وهذا من فضل الله جل وعلا. ثم قال: ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. قال الطبري: ولتلتمسوا من أرزاقه ومعائشه التي قسمها بينكم. هذا معنى تبتغوا من فضله، ولأجل أن تبتغوا من فضله. ويقول ابن كثير: أي في التجارات والمعائش والسير من إقليم إلى إقليم وقطر إلى قطر، ولعلكم تشكرون. قال الطبري: ولتشكروا ربكم على ذلك، أو ولتشكروا ربكم على ذلك أرسل هذه الرياح مبشرات. وقال ابن كثير: أي تشكرون الله على ما أنعم به عليكم من النعم الظاهرة والباطنة التي لا تعد ولا تحصى. هكذا قال رحمه الله، والأولى أن يقال التي لا تحصى، لأن الله أثبت العد فقال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فأثبت أنه يمكن أن يعد الإنسان، لكن لن يحصي النعم كلها. يعد نعمة، نعمتين، عشر، مئة، ألف نعمة، لكن لا يستطيع أن يحصي كل هذه النعم. ثم قال جل وعلا: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وهذا كما قال ابن كثير، قال هذه تسلية من الله لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بأنه وإن كذبه كثير من قومه ومن الناس فقد كذبت الرسل المتقدمون مع ما جاءوا أممهم به من الدلائل الواضحات، ولكن الله انتقم ممن كذبهم وخالفهم وأنجى المؤمنين بهم، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. قال: هو حق أوجبه على نفسه الكريمة تكرما وتفضلا، كقوله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وهذه لفتة كريمة من ابن كثير، قال: هو حق أوجبه على نفسه الكريمة، ما أوجبه أحد عليه كما تقول المعتزلة أن على الله حق واجب للعباد، يجب عليه كذا ويجب عليه كذا، لا، هو واجب عليه بإيجابه جل وعلا له على نفسه، فهو أوجب هذا على نفسه، ليس لأحد عليه حق، لكن لكماله وعظم فضله ونعمه وعدله ورحمته أوجب لعباده على نفسه حقا، كما في الحديث: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ هذا حق إنعام وتفضل منه جل وعلا، وليس على سبيل المقابلة والمجازات. قال جل وعلا: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم، يعني جاءت الرسل قومهم بالبينات، بالدلائل الواضحات التي تدل على الحق وأنه من عند الله، فكذبوا فانتقمنا، فكذبوهم فانتقمنا منهم، وذلك بإهلاكهم وحلول العذاب بهم، فأغرق قوم نوح وأغرقهم بالماء الذي عم الأرض، وأغرق عاد بالريح، وأغرق ونعم وأهلك قوم عاد بالريح وأهلك قوم صالح بالصيحة وأهلك فرعون بالغرق في البحر وهكذا. فانتقم الله منهم على أعمالهم الخبيثة. فانتقمنا من الذين أجرموا لأنهم أجرموا، والإجرام هو العمل بالمعاصي والإكثار في ذلك، وفعل الجرم الكبير وأعظمه الشرك. ثم قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين، لأن الله ينصر عباده جل وعلا. قال ابن كثير قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي وساق بسنده عن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما من امرئ مسلم يرد عن عرض أخيه إلا كان حقا على الله أن يرد عنه نار جهنم يوم القيامة. ثم تلا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وهو حديث رواه الإمام أحمد وغيره، ومعناه حق ولا شك. فنصر المؤمنين حق أوجبه الله على نفسه، فليفرح المؤمنون، أبشروا بنصرة الله لكم في الدنيا والآخرة، ولكن لا تستعجلون. ثم قال جل وعلا الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. يعدد جل وعلا أيضا شيئا من نعمه على عباده، وهي دالة على قدرته وعلى استقلاله بذلك وانفراده به. فمن كان يفعل ذلك هو الذي يجب أن يعبد دون من سواه، ولا يجوز أن يجعل له شريكا. كيف يجعل الشريك العاجز الذي لا يفعل شيئا من ذلك للعليم القادر الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد؟ وهذا فيه إقامة الحجة العقلية عليهم. قال جل وعلا هو الذي يرسل الرياح فتهب الرياح، والله الذي يرسلها فتثير سحابا. قال الطبري فتنشئ الرياح سحابا. وقال ابن عاشور الإثارة هي رفع الشيء المستقر وقلبه بعد استقراره من أثار الشيء إذا حرك أجزاءه. فيبسطه في السماء كيف يشاء، قال الطبري ينشره ويجمعه في السماء كيف شاء، وقال ابن عاشور تسوقه وتدفعه من مكان إلى مكان فيبسطه في السماء. وقال ابن كثير يبين تعالى كيف يخلق السحاب الذي التي ينزل منها الماء، فقال الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا إما من البحر على ما ذكره غير واحد أو مما يشاء الله عز وجل، فيبسطه في السماء كيف يشاء أي يمده فيكثره وينميه ويجعل من القليل كثيرا. ينشئ سحابة فترى في العين، فترى في رأي العين مثل الترس، الترس شيء مستدير يمسكه المقاتل بيده اليسرى يتقي به ضرب السياف الرماح أو السيوف، شيء صغير باليد بيده اليسرى يمسكه، فتنظر سحابة صغيرة قزعة صغيرة. قال فترى في رأي العين مثل الترس، ينشئ سحابة فترى في رأي العين مثل الترس ثم يبسطها حتى تملأ أرجاء الأفق. سبحان الله، وهذا كل يعلمه، ترى قزعة سحاب ثم بعد ذلك تكبر وتعظم ويكثر السحاب حتى يغطي السماء، دليل على أنه على كل شيء قدير ولا أحد يفعل ذلك سواه، فيجب إفراده بالعبادة، لأن من يفعل ذلك هو المستحق أن يعبد جل وعلا. قال ابن كثير: ثم يبسطها حتى تملأ أرجاء الأفق، وتارة يأتي السحاب من نحو البحر ثقالا مملوءة ماء، كما قال تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. وكذا قال هاهنا: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا ويجعله كسفا. قال مجاهد وأبو عمرو ابن العلاء ومطر الوراق وقتادة: يعني قطعا، كسفا قطعا. وقال غيرهم: متراكبا، متراكما فوق، يعني بعضه فوق بعض. قاله الضحاك. وقال غيره: أسود من كثرة الماء، تراه مدلهما ثقيلا قريبا من الأرض. وكسفا فيها قراءتان، قرأ ابن عامر كسفا ساكنة السين، وقرأ الباقون بفتح السين كسفا جمع كسفة. والكسف هي القطعة من الشيء، والمعنى على ما ذهب إليه ابن جرير أن الله جل وعلا يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسط السحاب ويمده كيف يشاء في السماء، أو الحالة الثانية أنه يجعله كسفا، يعني أحيانا يمد السحاب ويملأ السماء كله، وأحيانا يجعله سحاب قطع ليس لا يملأ السماء، لكن ترى هنا قطعة كسفا وهنا كسفا يعني قطعا. قال ابن جرير أو قال ابن عاشور: ويجعله كسفا أي تارة أخرى، فهو أحيانا يبسطه في السماء وأحيانا يجعله قطعا متفرقة، وهذا أيضا دليل على عظيم قدرته جل وعلا. قال: فترى الودق يخرج من خلاله، والودق هو المطر، الودق هو المطر، وهذا هو قول المفسرين. قال ابن كثير: أي فترى المطر وهو القطر يخرج من بين ذلك السحاب، يخرج من خلاله، من خلاله راجع على السحاب بحالتيه، بحال بسطه في السماء ومده، وفي حال جعله كسفا، فإن المطر ينزل من خلال السحاب المغلق، ومن خلال أيضا الغمامات، الغمامة قطعة، والخلال هي الفرجة بين شيئين، وهذا أمر واضح يراه الإنسان حينما يأتي المطر، ينظر السحاب يخرج ويأتي المطر من هذا السحاب الذي تراه. قال جل وعلا: فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون، إذا أصاب بهذا المطر وهذا الودق من يشاء، ولا يصيب كل أحد لكن يسوقه لمن يشاء جل وعلا، سقناه لبلد ميت كما قال جل وعلا، إذا هم يستبشرون يفرحون ويسرون بنزول المطر، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين، وإن كانوا من قبل المطر أن ينزل عليهم من قبله من قبل إنزاله لمبلسين. والإبلاس هو اليأس مع الانكسار، وقيل هو القنوط، هذه حال الناس إذا انحبس عنهم المطر ولحقتهم الشدة وقلت المياه وقلت النباتات، يصبحون في حال من الإبلاس، والقنوط والانكسار واليأس. فانظر إلى آثار رحمة الله، أزال عنهم هذه الشدة في لحظات، فاستبشروا واستأنسوا. وهذا أمر يجده كل أحد حينما ينزل المطر، كيف يجد نفسه فرح مستبشر، وإن كان قبل ذلك يعني قبل المطر، فقبل الأولى وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم، من قبل أن ينزل عليهم المطر من قبله، يعني من قبل إنزاله، فيعود على المطر وعلى إنزاله، قبل الأولى على المطر والثانية على إنزاله. وقيل بل كلاهما يعود على شيء واحد، فهو من باب التأكيد، من قبله كلاهما من باب التوكيد. فانظر إلى آثار رحمة الله، انظر بعينك يا عبد الله إلى آثار رحمة الله، هذا المطر الذي هو رحمة الله أنزله على العباد، انظر إلى آثار هذه الرحمة، ما هي؟ يحيي الأرض بعد موتها، فينزل المطر وهو رحمة الله هنا ومن آثار رحمة الله، فإذا نزل أحيا به الأرض بعد موتها، فاخضرت وازدانت وأزهرت، إن ذلك لمحيي الموتى. نعم والله، فالذي يفعل هذا وينزل الماء ويحيي به الأرض الميتة الهامدة اليابسة التي لا نبات فيها، فيحييها بالنبات والأشجار والأزهار، وتكثر الدواب، تخرج دواب لا يعرفها الناس قبل مجيء الربيع، من يفعل ذلك لمحيي الموتى جل وعلا بعد موتهم، وسيبعثهم، والدليل على إثبات البعث، وهو على كل شيء قدير جل وعلا، لا يعجزه شيء، فهذا فيه إثبات البعث. ثم قال: ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. ولئن أرسلنا ريحا على هذا النبات الذي أحيينا به الأرض بعد موتها، فأرسلنا ريحا فأثرت على هذا النبات فرأوه مصفرا، يعني صار أصفر بعد خضرته، فهذا كناية على موته وقرب زواله، فيصبح حطاما لظلوا من بعده يكفرون، لظلوا من بعد ذلك يكفرون. قال ابن كثير يقول: ولئن أرسلنا ريحا يابسة على الزرع الذي زرعوه ونبت وشب واستوى على سوقه فرأوه مصفرا، أي قد اصفر وشرع في الفساد، لظلوا من بعده، أي من بعد هذا الحال يكفرون، أي يجحدون ما تقدم من النعم، كما قال تعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. وقوله في أول آيات الذي يرسل الرياح، قرأ ابن كثير وحمزة يرسل الريح بالإفراد، وقرأ الباقون بالألف الرياح، ومن هنا نعلم أن المقولة التي تقول إن الريح إذا جاء لفظ الريح في القرآن يدل على العذاب، وإذا جاءت الرياح تدل على الرحمة، نقول هذا من حيث الأعم الأغلب، من حيث الأعم الأغلب، لكن قد تأتي الريح وتدل على الخير، وجرينا بهم بريح طيبة. وهنا أيضا الرياح، يرسل الرياح، قد قرأها بعض القراء يرسل الريح، فدل على أن مجيء الريح مفردة لا يدل على أنها عذاب، فقد تكون للرحمة، وإن كان العم الأغلب أنها عند الإفراد تكون عذابا وعند الجمع تكون رحمة. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.